بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالنسبة للعبارة التي ذكرها ابن القيم وشرحها: الصبر لله والصبر بالله والصبر في الله والصبر مع الله والصبر عن الله. طيب، الصبر لله ما هو؟ ماذا قال ابن القيم؟ الصبر لله. أي سامي قال الصبر لله ايش؟ غنى. الصبر لله غنى. الصبر اللي بعد ايش؟ بالله. الصبر بالله ايش؟ بقاء. والصبر في الله ها؟ الصبر مع الله. الصبر مع الله وفاء. والصبر في الله بلاء. والصبر عن الله جفاء. طيب، ثم شرح العلامة ابن القيم هذا الكلام كما قرأناه بالأمس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رحمه الله: الباب الحادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. قال: كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. الكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا، ولم ينتزع عنه مكروها، وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله، فالجزع ضره أقرب من نفعه. قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. الأحمق بعد شهر ماذا يفعل؟ يسلم ويصبر، قل لا. الأحمق يظل يجزع ويتسخط ويتشكى ويبكي ويتباكى إلى أن يمضي شهر. بعد شهر ماذا يفعل الأحمق؟ يسلم ويصبر. العاقل يفعل عند المصيبة هذا التسليم وهذا الصبر. العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر، كما قيل: وأن الأمر يفضي إلى آخر فيصير آخره أولا. فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. قال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. البهيمة تسلو تتحمل. فالكريم ينظر إلى المصيبة، فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع، وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين: المصيبة الأولى التي وقعت عليه، والمصيبة الثانية أنه لم يصبر. كما قيل في بعض الآثار: للمصاب من حرم الثواب. هذا المصاب في الحقيقة من حرم الثواب لأنه لم يصبر على المصيبة. قال: فصل. وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم. فيصبر اللئيم على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء. ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه. ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا هدي في الله، بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله، ويبذل عرضه في هوى نفسه ومرضاته صابرا على ما يقال فيه. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجهله في هوى نفسه ومراده، ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته. فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة الشيطان ومراد نفسه، فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة الشيطان ومراد نفسه، وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله. وهذا أعظم اللؤم. يستطيع أن يتبذل في طاعة الشيطان وفي هوى نفسه. انظر الآن مثلا إلى هؤلاء أهل الفن كيف يتعبون. أتظنون أن التمثيل هذا سهل؟ صعب، خاصة التمثيل على المسرح. يبقى هذا الشخص منهم ساعات وهو يقدم المسرحية 3 ساعات أو نحوها، ويقدم جهدا كبيرا. كذلك المغني المطرب يبقى ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين وأحيانا 3 ساعات وهو يغني، يتبذل ويتعب في هوى نفسه وفي هوى الشيطان، ولو قيل له صل 10 دقائق ما يتحمل، ما يتحمل. ولو قيل له غني ساعة يغني ساعتين. إذن في طاعة الشيطان يصبرون، وفي طاعة الرحمن ما يصبرون. يقول ابن القيم: وهذا أعظم اللؤم، ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم، أين المتقون. إذن هذا الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. ثم قال الباب 12 في الأسباب التي تعين على الصبر، وهذا من أهم أبواب الكتاب، هذا من أهم الأبواب، وبل هو المقصود. ما هي الأسباب التي تعين على الصبر، تعين المؤمن على أن يصبر، تعين الإنسان عموما على أن يصبر على المعصية؟ نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه، وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، وهو يتركب من مفردين: العلم والعمل، فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء علمي وجزء عملي، فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال. لأن الأدوية تنقسم إلى قسمين: أدوية مفردة وأدوية مركبة. الأدوية المفردة هي الغالب على الأدوية الطبيعية من الأعشاب ونحوها، الأدوية المركبة هي الغالب على الأدوية الصناعية كالحبوب ونحوها. فابن القيم يقول: الصبر دواء، لا شك الصبر دواء، لكنه من النوع المركب ليس من النوع المفرد، هو دواء مركب مصنع من مفردين، ما هما هذان المفردان؟ قال جزء علمي وجزء عملي. يعني إذا أراد الإنسان أن يتشافى بشفاء الصبر عليه بهذا وهذا، علم وعمل. وسوف يوضح ابن القيم رحمه الله ما هو الجزء العلمي وما هو الجزء العملي. قال: فأما الجزء العلمي في هذا الدواء، نعم، فهو إدراك. أيوة. قال: فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، فمتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل. وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين، والدين باعث الهوى والنفس. وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له، ويضعف الآخر كالحال مع القوة والمرض سواء. يعني إذا أردت، هو يقول الصبر تقدم أنه مصارعة بين باعث الدين والعقل مع باعث الشهوة والهوى، هذه مصارعة. يقول إذا أردت في أي مصارعة أن يكون أحد الجانبين يغلب، يقول فعليك بتقويته. إذا أردت أن يغلب هذا الجانب، إذن قوه، عليك أن تقويه. وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، يقول فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له، ويضعف الآخر أو يضعف الآخر، يعني تقوي جانب الدين والعقل وتضعف جانب الهوى والشهوة. إذا أردت أن تصبر، أن تقوي جانب العقل والدين وأن تضعف جانب الهوى والشهوة. يقول كالحال مع القوة والمرض سواء. فإذا قوي باعث شهوة الوقاء المحرم وغلب، يعني غلب على الإنسان حب الزنا والعياذ بالله، الوقاع المحرم، وغلب بحيث لا يملك معه فرجه، ما يستطيع أن يحصن فرجه عن الحرام، أو يملكه ولكن لا يملك طرفه، يعني يملك فرجه لكن لا يملك طرفه، ينظر إلى النساء، أو يملكه، يملك طرفه عن النظر الحرام ولكن لا يملك قلبه. ما يملك قلبه من إيش؟ الأفكار والخواطر، لا يملك قلبه من الأفكار والخواطر، بل لا يزال يحدثه. يعني هذا الرجل الآن يملك فرجه ولكن لا يملك طرفه، طيب يملك طرفه ولكن لا يملك قلبه، لأن القلب يا أخواني، القلب كالغرفة المفتوحة، تأتي عليه الأفكار، ترد عليه الأشياء. بل لا يزال يحدثه بما هناك، بما هناك يعني بأمور النساء، ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته. يعني القلب ينشغل بما هنالك من أمور النساء، هذه حسناء وهذه كذا وهذه ملكة جمال وهذه عارضة أزياء وهذه كذا وكذا، وينشغل في هذه الأشياء وينشغل وينصرف، يقول ابن القيم، عن حقائق الذكر والعلم وما ينفعه في الدنيا والآخرة. يقول: فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمر، يضعف هذا الهواء. طيب كيف يضعف هذا الهواء؟ الآن قلنا إن الرجل هذا إما أن يكون الهواء عنده أن يكون قويا جدا بحيث ما يملك فرجه، يقع في الفراحش نعوذ بالله، يملك فرجه ولكن ما يملك طرفه ينظر، كما قال ابن أبي داود: أمتع في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما. يعني ينظر إلى الصور وإلى الحسان ولكن ما يقع في الفواحش، يملك طرفه ولكن ما يملك قلبه من الخواطر والتفكر فيما هنالك، والله المستعان. ماذا يفعل؟ قال ابن القيم: فليضعف هذا الجانب أولا، وذلك بأمور. أحدهما أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها في الأغذية، فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة. يعني هذه الشهوة الكامنة في بدنه، إيش اللي يحركها؟ يقول أغذية، الأغذية إما بنوعها أو بكميتها وكثرتها. ليحسم هذه المادة أولا ينتبه للطعام، هناك أطعمة تقوي شهوة النكاح في عند الإنسان، يحاول أن يبتعد عنها، يحاول أن يقلل. فإن لم تنحسم، يعني لا يحاول يأكل الأكل المعروف بأنه يقوي الماء، يكثر الماء في البدن ويقوي الشهوة، كالعسل مثلا وكالسمك مثلا وكاللحم مثلا، هذه الأشياء هذه تقوي شهوة النكاح عند الإنسان، يحاول أن يقلل من ذلك. يقول ابن القيم: فإن لم تنحسم، لا زال عنده شيء، عنده قوة، قال: فليبادر إلى الصوم. الصوم هو العلاج النبوي، النبي أرشد إلى إيش؟ إلى الصوم، فإنه يضاعف مجاري الشهوة ويكسر شدتها، ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا، وقت الفطر يعني وقت الليل. أما أن يصوم في النهار فإذا أذن المغرب يبقى يأكل من الأسماك واللحوم الطازجة ويلعق العسل الصافي ويأكل هذه الأشياء المقوية إلى الفجر ثم يصوم النهار، لا، يقول ابن القيم يكون أكله معتدلا. طيب إذا ننتبه لقضية الأكل المحرك للشهوة. يقول: والثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليقصر لجام طرفه ما أمكنه، فإن داء الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، النظر. والنظر يا أخواني الآن كثير، الآن طلعت لنا القنوات التلفزيونية والدشوش، ولا لا، وكذلك المجلات والصحف. الآن تذهب إلى السوق، تذهب إلى السوق وترى المجلات معروضة أمامك، وعلى أغلفة هذه المجلات النساء الفاتنات: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. أو في الأسواق النساء المتبرجات، النساء اللاتي يلبسن الحجاب المتبرج، أيضا فتنة. إذن غض الطرف، لأنه كما يقول رحمه الله: داء الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وهذا السهم المسموم قال: يشرده إبليس نحو القلب. إبليس يصوبه نحو القلب، ولا يصادف جنة دونه، ما في الوقاية، وليست الجنة إلا غض الطرف. هذه الجنة، هذه الحماية، غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي، أن تبتعد، السهم لا يصيبك، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور. الصور يعني الحسنة، النساء الحسناوات، وكذلك الغلمان الأحداث. فإذا لم تقف على طريقها أخطأ السهم، وإن نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. أعوذ بالله، كم من نظرة ضيعت إنسانا، يوشك أن يأتيه سهم من تلك السهام يقتله. يقول الثالث تسلية النفس. شوف ابن القيم كيف يعالج، يعالج هذا الداء الذي أعيى الأطباء. أولا ماذا، بماذا أوصاك؟ تنظر إلى محرك الشهوة الأغذية، أوصاك بالتقليل أو بالصوم، ثم انظر إلى محرك إيش الطلب، ما هو؟ النظر، أعطاك وصايا. الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، وهذا لا يمكن لكل أحد، هذا يكون للشخص المتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الشباب بذلك، يا معاشر الشباب ماذا قال لهم؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. الزواج عفة، فإن كل ما يشتهيه الطبع، شوف القاعدة، فإن كل ما يشتهيه الطبع من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك ففيما أباحه الله سبحانه غنية عنه، فيه فيما يغني عنه ما يغني فيه. وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرشد إليه النبي، يقول هو قوله: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: فالدواء الأول يشبه، ما هو الدواء الأول؟ ها، أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة اللي هي الأغذية، يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما. انتبه، العلف، قطع العلف، لأن إذا العلف ذا ماشي شغال يأكل يقوى الإنسان، يقوى. والدواء الثاني، ما هو الدواء الثاني؟ النظر. قال: يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك قوتهما له عند المشاهدة. والدواء الثالث ما هو؟ التسلية بالمباح. قال: يشبه إعطاءهما، يعني إعطاء الكلب والبهيمة، من الغذاء ما يميل إليه طبعهما بحسب الحاجة لتبقى معه القوة فتطيع صاحبها ولا تغلب بإعطائهما الزيادة على ذلك. قال الرابع: التفكير في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر. والله العاقل لو فكر في المفاسد الدنيوية التي تحصل له من الزنا أو من اللواط، لو فكر في المفاسد الدنيوية لكف وابتعد عن الفواحش. يقول: فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان من المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي، ولو تكلفنا عدها لفاقت الحصر، ولكن عين الهوى عمياء، ولكن عين الهوى عمياء. يقول: حتى لو ما في جنة ونار في الآخرة، المفاسد والآثار المترتبة على الفواحش في الدنيا فقط يقول تفوق الحصر، ولكن عين الهوى عمياء. الخامس: قال: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها. يتفكر في قبح هذه الصورة إن كانت معروفة، يقول التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، معروفة صوبوها، حط على فتحتين وحط ضمتين، يعني إن كانت الصورة هذه سواء كانت من الذكور أو كانت من الإناث، إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، يعني إذا كانت امرأة من الباغيات المومسات أو كان من الأولاد والعياذ بالله ما يفعل به يجيب معه مع غيره، قال: فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب، كما قيل: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخفة سائر الشركاء فيه، لخفة سائر الشركاء فيه. وقال آخر: إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وهذا حال كثير من الشباب الذين يسافرون فيعاشرون هناك المومسات البغايا، لأنه يأتيها ويأتيها مئة غيره نعوذ بالله، فكيف يرضى أن يقع في هذه النجاسة؟ قال: وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث، ريقه الداء الدوي، فإن ريق الفاسق داء كما قيل: تسلي قلب عن سمح بمهجته، مبذل كل ما يلقاه يقرفه، كالماء أي صيد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم منه يعطفه، وإن حلى ريق فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه. ثم قال رحمه الله: ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه، فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة، يعني ما يبغى يعرض، لا يريد أن يعرض، يبغى يشارك. قال: فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، يعني انظر ما وراء ذلك، فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم. يعني هذا الذي يمكن من نفسه وإن كان غلاما جميلا وحسنا، وإن كانت امرأة حسناء وجميلة ووضيئة، كون هذا الغلام يمكن من نفسه ويفعل به فهذا من أخص من البهائم، وكون هذه المرأة أيضا تمشي في الرذيلة فهذا كونها أخص من البهيمة، وأيضا المرأة التي ترى لنفسها أن تكون فنانة أو أن تكون راقصة أو أن تكون عارضة أزياء أو أن تأتي تتعرى وتفتن بجسدها أمام الناس، إما في دش وإما في مسرح وإما في كذا أو كذا، هذا معناه أنها قبيحة، وإن كانت الصورة في الظاهر جميلة لكن في الباطن هذه عفنة نتنة قبيحة، هذه حيث رضيت نفسها هذا القبح، والله المستعان. فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير، يعني الحيوان ما يرضى أن يمكن من نفسه إلا الخنزير. يقول ابن القيم: وإنه ليس في البهائم لوط سواه. سبحان الله، يعني اللواط ما عند البهائم إلا عند الخنازير، فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصل. لو تفكرت في هذه الراقصة، هذه الفنانة، هذه العارضة، لو تفكرت في باطنها وما وراء ذلك رأيت القبح الذي يغطي كل جمال في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصف. ثم قال رحمه الله، هذه هو يتكلم الآن، لأن ابن القيم يعني في عصره كانت فيه هناك تعلق كثير من الشباب والرجال بالغلمان والمردان، ويكثر عندهم اللواط، فيتكلم عن هذه الحالة، تعلق الإنسان بغلام مليح الصورة، فيقول له تفكر في هذا، شوف تأمل، وإن كانت الصورة أنثى، إن كانت الصورة التي فتن بها وتعلقت بها نفسه أنثى امرأة، يقول فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها، وأورثت ذلك لمن بعدها من ذريتها، فلها نصيب من وزرهم وعارهم، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. شو رأيك؟ جميلة، ملكة جمال، حسناء، غيداء إلى آخره، ولكن انظر إلى أخلاقها، إلى سلوكها، إلى العار التي جرته إلى نفسها وأهلها وبعلها وأولادها. كيف يكون حال أولادها وهي فنانة تتعرم من الناس، وهذا يقبلها وهذا يصافحها وهذا يلمسها وهذا يفعل كذا؟ سبحان الله، ما أقبح هؤلاء الناس. يعني هذا القبح لو تأملت فيه، هذا القبح الذي عنده لو تأملت فيه لغطى كل جمال، ولكن كما قال ابن القيم حبك الشيء يعمي ويصف. لا إله إلا الله. قال رحمه الله، وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، وكيف يطلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه، كما قيل شعرا: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا، فيكفي ذكر أصولها. يعني كانت امرأة حسناء تطير عندها القلوب، كبرت أصبحت عجوزا، انظر في شكلها، انظر في وجهها. رحمة الله على ابن القيم، كان يتكلم وهو في عصرنا اليوم، تكلم عن عصرنا اليوم. فصل: وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور. نعم، أحده قال: أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. الثاني مشهد محبته سبحانه، فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. أقبح بها من مقابلة، يعني أن الملك ينزل عليك من الله عز وجل بالنعم والآلاء والفضل والصحة والعافية والرزق، ينزل عليك بنعم الله عز وجل، وملك آخر يصعد بالقبائح والذنوب إلى الله. ملك ينزل بالنعمة وملك يصعد بالقبائح والذنوب والسيئات. كيف هذا؟ انظر إلى مقابلة الإحسان بالإساءة. ملك ينزل بإحسان الله إليك وملك يصعد بإساءتك إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأقبح بها من مقابلة. الله المستعان. كما قيل يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. والله المستعان. نعم. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض الصحابة ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص، فإن تاب لبسه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري الزناة في التنور عرات، لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. يعني ينظر بمشهد ما يفوته من المصلحة، ولو لم يكن ذلك من الأسماء طيبة، بدل ما يكون يعني يسمى مؤمنا مسلما تقيا ورعا، نعوذ بالله تنقلب له فيقال فاسقا زانيا لطيا، نعوذ بالله. شوف كيف يعني انتكس، نعوذ بالله. ضيع عليه اسم الإيمان، الاسم الكريم هذا الذي فيه الرفعة في الدنيا والآخرة، وأصبح يقال هذا فاسق، هذا زاني، هذا لوطي، هذا سكير، هذا عربيد، كله بهذه الشهوات. يقول نعم. السادس قال رحمه الله السادس مشهد القهر والظفر. الظفر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. نعم. السابع مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها، وليوازنه بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. فهذا من أهم المشاهد. انظر إن تركت هذه المعصية أو هذه الشهوة عوضك الله خيرا منها، وسوف ترى العوض في الدنيا قبل الآخرة. نعم. الثامن مشهد المعية، وهو نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، وقد تقدم هذا. والمقصود هنا المعية الخاصة فقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر، إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. يعني الإنسان إذا انغمس في الشهوات فقد معية الله، الله سبحانه وتعالى لا يكون معه، لأن الله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين، الله مع التوابين سبحانه وتعالى. أما العاصين والفاسقين والمعربدين لا، الله عز وجل يخلي بينهم وبين أنفسهم وبين شهواتهم فيهلكون والعياذ بالله. فيقول ابن القيم رحمه الله: فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره. يعني لو بقي الإنسان من أول عمره إلى آخر عمره 60 سنة 70 سنة وقد قضى وطره على التمام، على التمام في الأكل وفي الشرب وفي النكاح وفي التنعم وفي اللباس، قضى وطره على التمام، يقول رحمه الله: معية الله أنفع وخير له من هذا. قال: فكيف يؤثر عليها؟ إذا كانت معية الله خير للعبد من قضاء وطره على التمام من أول عمره إلى آخره، فكيف يؤثر عليها، يقدم عليها ويفضل عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل، لله ليست بشيء. كما قال الشاعر: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، فسارت في الممات عذابا. كانت مآرب عذاب حلوة في الدنيا، تحولت بعد الموت إلى عذاب والعياذ بالله. وهذا مشهد والله ينبغي للإنسان أن يقف عنده. معية الله لك أيها الصابر خير لك من الدنيا وجميع ملذاتها وشهواتها. نعم. التاسع، قال رحمه الله تعالى: مشهد المغافصة والمعالجة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، ولكن ما يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم، الحذر الحذر. يعني فليفكر في المغافصة والمعالجة، المبادرة. قد يأتيه الموت وهو في شهواته منغمس، يأتيه الموت وهو في معصية نعوذ بالله. وهذا حصل كثير، كثير من الشباب ماتوا وهم في المعاصي، باغتهم الموت وعالجهم الأجل وهم في الشهوات نعوذ بالله. قال العاشر: نعم. مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم، والله أعلم. يعني إذا رأيت مغنياً، رأيت فاسقاً، رأيت سكيراً، رأيت فناناً، رأيت لاعباً، رأيت لاهياً، فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، احمد الله على العافية أن عافاك من هذا البلاء الذي ابتلي به هذا العبد. الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، خلقه لطاعته، خلقه لتوحيده، فإذا به يقضي عمره في اللعب، يقضي عمره في الفن، في اللهو. لا إله إلا الله. الحادي عشر، قال رحمه الله: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريب قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. ولذلك تجد قوي الحمالين ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهم. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. يعني يقوي في نفسه باعث الدين، وذلك بامتثال الأعمال الصالحة بالحج، العمرة، الصيام، القيام، تلاوة القرآن، ويحاول أيضا أن يخالف هواه في أمور كثيرة، فإن عود نفسه على ذلك سهل عليه الأمر وقويت. يقول ابن القيم يعود، إذا عود نفسه على ذلك على باعث الدين تقوى همته، تقوى عزيمته، يقوى صبره. يقول كالحمال، الحمال قوي لأنه متمرن ومتعود على شيء، حمل أشياء ثقيلة، بعكس الخياط البزاز ضعيف. الثاني عشر قال: كف الباطل عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فإنها تصير أماني وهو رؤوس أموال المفاليس، ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. يعني الشيطان يأتيك بخاطرة فقط في القلب، خاطرة يعني أن تنظر في صورة، مثلا أن تذهب إلى مكان فلاني فيه شيء الفتن، خاطرة. يقول ابن القيم ادفعها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإياك أن تسترسل معها، لأنك إذا استرسلت معها تحولت تصير إرادة. يقول: ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، يعني يتمنى. تقوى تصير هموما، يعني عزما يهم أن يفعل. تقوى تصير إرادات يريد، تقوى تصير عزما، فإذا صارت عزما صعب دفعها، بعكس الأول لما كانت خاطرة. والله المستعان. نعم. الثالث عشر قال: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل المراد أن يصف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. نعم. أكمل في شرح العلم. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في أمر الله استعمله في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. وأيضا هناك أمر مهم لم يذكره رحمه الله، الوقت. هو ذكر العلم، ذكر العمل، ذكر المال، ذكر الجاه، الوقت. الوقت إذا لم يصرف في طاعة الله صرف في طاعة الشيطان. الوقت، وقت الإنسان إذا ما استعمله فيما ينفعه في دينه ودنياه أنفقه فيما يضره في دينه ودنياه. الوقت مهم، لابد الإنسان دائما يحاول أن لا يكون عنده وقت فراغ، يشغل وقته دائما فيما ينفعه. نعم. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال. فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. يعني المراد أن المخلص يشق عليه الرياء، بل ما يمكن أن يأتي به، ما يعرف، والمرائي ما يعرف الإخلاص، نعوذ بالله. وهذا يقول حسب التعود، حسب التعود. لذلك المخلص من علامات الإخلاص أن الإنسان ما يحب الظهور، ما يحب أن يظهر عمله للناس، يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. المرائي لا، صعب عليه أن يخفي عمله، لابد أن يظهره وأن يبينه أمام الناس، نعوذ بالله. نعم. الرابع عشر، قال رحمه الله: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه، وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضرا للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان. يعني بإمكانه أن يتفكر في مخلوقات الله وآياته المتلوة، يعني القرآن الكريم، وآياته المجلوة، الليل والنهار والسماء والأرض والجبال والشجر والدواب، كلها آيات الله سبحانه وتعالى. ما يتفكر فيها، يترك ذلك ويبقى محاضرا للشيطان. الآن الذي يجلس أمام الدش ينظر إلى ما فيه من الفتن، هذا محاضر للشيطان. ترك التفكر والمحاضرة مع الرحمن في آياته، مع النبي في سنته وأحاديثه، مع الصحابة في سيرهم وأخبارهم الطيبة العطرة، يترك هذا كله ويحاضر الشيطان وجنده. يقول: فلا غبن بعد هذا الغبن. الغبن أن يخسر الإنسان في التجارة، يغبن يخسر. كذلك هؤلاء خسرانون، والله المستعان، والله المستعان. الخامس عشر، قال رحمه الله: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده، أخص ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له كان ذلك حسرة عليه وغبنا. نعوذ بالله. نعم. الثالث عشر، قال: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه. تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه، هو الله سبحانه وتعالى. يتعرض إلى نفحات الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغيثه وأن يتوب عليه وأن يرزقه الصبر والثبات وأن يعافيه من البلاء، من البلاء الذي ابتلي به، وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام. فلعله أن يصادف أوقات النفحات، كما في الأثر المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرض لنفحاته، واسأل الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. نعم. ولعله، قال: ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبد ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحبه بسقمه فلا يستوحش ويصحبه بس وإيش ويصحه بسقمه يصحه من الصحة يعني ويصحبه لا خطأ ويصحه بسقمه فلا يستوحش عبده من حال من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. يعني لا يستوحش الإنسان من حاله، فإن الله سبحانه وتعالى يعاملك أيها العبد معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما أنه ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. فحرمك ليعطيك، أمرضك ليشفيك، أماتك ليحييك، ابتلاك ليسمع دعاءك سبحانه وتعالى. السابع عشر، قال رحمه الله: أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكلما انقاد إلى الجانب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل متهم وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهمها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. كلام عجيب سبحان الله. يقول: من أراد أن ينظر إلى حاله فلينظر إلى نفسه إلى أي شيء تنجذب، فإن كانت تنجذب إلى أعلى فهي في عليين في الآخرة، وإن كانت تنجذب إلى أسفل فهي في سجين في الآخرة نعوذ بالله. وهذا كما قال بعض السلف، بعض السلف قال كلمة عجيبة عن القلوب، قلوب العباد، يقول: إن من القلوب ما يطوف حول العرش، وإن من القلوب ما يطوف حول الحش. في قلب يطوف حول العرش مع الملائكة في عليين، قلوب الأنبياء والصالحين والشهداء والعباد، وقلوب تطوف حول ماذا؟ حول الحش، حول القاذورات والنجاسات. همه القاذورات هذه، المعاصي والشهوات، همه أن يشرب شيشة، همه أن يتناول مخدرا، همه أن يطارد بنتا أو يغازل أو يعاكس فتاة، همه أن يفعل، أن نسأل الله العافية، أشياء كثيرة. هذا همه، هذا شغله، قلبه يطوف حول هذا الشيء، وذاك قلبه يطوف حول العرش مع الله في آياته في أحكامه في دينه سبحان الله. أي والله القلوب تختلف لا شك. الثامن عشر، نعم، قال: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث، فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول المقل كان جديرا بحصول المغل هو يقول في المطبوع المغل وما هنا أقرب إلى المعنى، والمقل الغوص في الماء، غوص الماء الجبل. المغل يعني الغلة يعني الثمرة، هكذا في الطبع في نسخة سليمان الهلالي. ايش عندكم؟ ميم قاف لام، لا ميم، هذا الصواب والله أعلم. ميم غين لام، المغل، المغل يعني الثمرة، يعني الإنسان إذا طهر قلبه، إذا طهر قلبه من الخواطر الرديئة، ما يفكر في الأشياء القذرة، ما يكون همه الدش أو الشيشة أو لعب الورقة، لا هذه الخواطر ما هي عنده، شايف كيف؟ الغوص في الماء، غوص أو الغمس في الماء، بس ما في يعني معنى مو صحيح هنا، ما يظهر لي أنه في مناسبة. هو معنى كلام المقيم أن الإنسان إذا طهر قلبه من الخواطر والوساوس الرديئة، نظف الأرض، هذا بمثابة إيش؟ تنظيف الأرض من الدود والأشياء المضرة بالزرع. طيب، وجاب البذور ونثرها في الأرض، جاب بذور الحكمة والإخلاص والمحبة والإنابة والخشية، الأعمال الصالحة، وضعها في القلب، وتعرض لمهاب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، القلب نظيف مثل الأرض النظيفة وفيه بذور صالحة، بذور المحبة والإخلاص، ينتظر ريح الرحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا كله إيش يحصل منه؟ يحصل منه المغل، تأتي الغلة. ما هي الغلة؟ الإيمان والصبر، ولا لا؟ وقوة الدين، هذا المغل. يقول رحمه الله: فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر، بذر الذكر الظاهر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول إيش؟ المغل يعني الثمرة. وكما يقوى الرجاء بنزول الغيث في وقته، كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم. يعني أيها المؤمن، هناك مواسم للرحمة لا تفوتك، مواسم. يقول: ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها، بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد بجهده يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، لو القلب أصلحه العبد هيأه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. المانع فين يا أخوان؟ في العبد. فلو زال ذلك المانع لسار عليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجذبة سكر وسد كثيف، فصاحبها يشكو الجد والنهر إلى جانب أرضه، النهر إلى جانب أرضه، ويقول: أنا ما عندي أرض جدة. طب ليش؟ في سد، عندك مانع، عندك مانع. التاسع عشر، نكمل يعني معلش، ونريد أن نقطع هذا الفصل الرائع، نكمل. نعم أستاذ، التاسع عشر. قال رحمه الله: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده لأنه يتعقبه ضده وهو سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذا طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل، والزوال قريب، فإنه سريع الزوال عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم، فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه، فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حفرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العشرون: ألا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج من العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب من مضان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضامه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة، والله أعلم. رحمه الله. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. الإنسان يبتعد دائما عن أسباب الشر ومضانه. أي باب يفضي بك إلى الشر ابتعد عنه، أي وسيلة تفضي بك إلى الشر والفتنة وتبرك في دينك ابتعد عنها. ما استعين على التخلص من الشر بمثل هذا. طيب، هنا لطيفة نبه عليها ابن القيم: لا يتخلص منها إلا حاذق منتبه فطن، يعرف حيل الشيطان وطرق الشيطان، وهي أن يظهر له الشيطان، يظهر للعابد في مضان الشر في الأماكن التي يكثر فيها الشر بعض شيء من الخير. مثال ذلك مثلا يقول للشاب العزب الممتلئ قوة وشبابا وشهوة، يقول له: اذهب إلى الأسواق، أسواق النساء، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مع أنه أسواق النساء فيها الفتن، والشيطان يخدع هذا الشاب، يقول: اذهب إلى الأسواق، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا ذهب هذا الشاب إلى الأسواق ورأى النساء ورأى الفتيات ورأى التبرج ورأى هناك الميوعة ورأى فتن تغرب ضررا عظيما في قلبه. من الذي أدخله في هذا الشيء؟ الشيطان. أو يقول له مثلا الشيطان: أحضر الدش تسمع الأخبار. ولا لا، شوف الدش تسمع الأخبار، شيء طيب فيها الأخبار وأحوال العالم وماذا يجري في العراق وماذا يجري في فلسطين، تعرف فقه الواقع. فإذا أحضر الدش رأى نعم الأخبار ورأى الشر كذلك وفتن، لأنه سوف يرى أشياء مفسدة. أو يقول له مثلا: ادخل في الانترنت، كذلك الانترنت أيضا لا تقل شرا بلاء عن الدش، تأمل ماذا يجري في الدنيا، فربما دخل على المواقع المفسدة. أو يقول له: شوف ماذا يجري بين الناس من ردود ومهاترات. فهو في البداية ينظر فقط في ردود الناس بعضهم على بعض، هذا يرد على هذا وهذا يسيء إلى هذا وهذا يشتم هذا وهذا يسب هذا وهذا يتهم هذا، فهو يتفرج وربما أعجب بذلك، فإذا به تنزلق قدمه ويدخل مع هؤلاء أهل المهاترات وأهل الشتم والسب هؤلاء، وربما دخل فيما يعرف اليوم بالغرف، ولا لا، الغرف المباشرة هذه. يقول له: يا أخي لو تنصح النساء، لو تنصح الشباب، كلمهم عبر الانترنت. طيب دخل في هذه الغرف، الحجر هذه المفتوحة، وأخذ يكلم هذا ويكلم هذا. طيب جاءت امرأة وقالت له: أنت أيها الشاب الفصيح ما شاء الله البليغ، أنت يا طالب العلم أريدك في محادثة خاصة، هذا ممكن الممكن؟ والله أنا الشباب يخبرون بذلك. طيب ممكن أن يخلو بها، ما يسمعهما إلا الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الكاميرا ويمكن أن يراها وأن تراه، ولا لا؟ وفي بعض النساء تشتكي أن زوجها يتزين ويلبس لباسا حسنا ويدخل الغرفة وفيها الانترنت ويغلق الباب. يا سبحان الله، هذا لمن يتزين؟ يعني يتزين للشيوخ؟ سبحان الله، شوف كيف الشيطان. فالشيطان ربما يأتي إلى الشاب يدخله في الشر، بأنه في بعض الخير موجود يا أخي، في هذا الخير. أو يقول له مثلا: اذهب إلى الشيخ فلان، ادرس عليه النحو، ادرس عليه الفراغ، ادرس عليه كذا، ادرس عليه كذا، وهذا الشيخ معروف بأنه تكفيري، بأنه حزبي، بأنه مبتدع، بأنه أشعري، بأنه كذا وكذا. وهذا الشاب ما عنده من الحصانة والقوة ما يدفع عنه هذا البلاء، فربما ذهب إليه فإذا به يتأثر به فينقلب إلى حزبي، إلى تكفيري، إلى أشعري، إلى صوفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان دائما يحذر من مداخل الشيطان، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير في خير، ويدعوه إلى تحصيله، يدعوه إلى تحصيله، حصل هذا الشيء، أدخل الدش في بيتك، أدخل قناة كذا وكذا في بيتك، اذهب إلى السوق، سافر إلى البلد الفلان، اذهب إلى كذا، اذهب إلى العراق في جهاد في سبيل الله. طيب ذهب الشاب، يقول: فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة، أسقطه في الشبكة. فليحذر الإنسان من الشيطان، الشيطان خبيث وله مسالك عظيمة يدخل بها على العبد، ولا ينجي من ذلك إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، إلا اللجوء إلى الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان ومن جنده ومن حبائله. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.